الهوائن، عيني على اللطف اللي فيه، عيني على ضحكة عيني، عيني على اللطف اللي فيه، عيني على ضحكة عيني. ياللي بدك روحي أنا، ياللي بدك روحي أنا، ياللي بدك روحي أنا، ياللي بدك روحي أنا، ياللي بدك روحي أنا، ياللي أنا. ننسى العذاب والذكريات، قربك ناسينا. ياللي معاك ننسى اللي فات، من ماضي بكيني. ننسى العذاب والذكريات، ننسى العذاب والذكريات، قربك ناسينا. يضحك على الماضي اللي كان، انت اللي خليت الزمان يضحك على الماضي اللي كان، يحكي له على الحب والحنان اللي ما بينك وبيني. انت اللي خليت الزمان يضحك على الماضي اللي كان، انت اللي خليت الزمان يضحك على الماضي اللي كان، يحكي له على الحب والحنان اللي ما بينك وبيني. اللي بدك روحي انا، اللي بدك روحي انا، اللي بدك روحي انا، اللي بدك روحي انا، اللي بدك روحي انا، اللي انا. عيني على عمري وصفا لحن الهنا يغني، عيني على قلبي وهوى مرتاح ومتأهل، عيني على عمري وصفا لحن الهنا يغني. I know.